يا نسك دوبن يا ينوف اللي ركمان لغكس في الحياة. يا كل انت نوكوب الفيا وهي وايا نسك دوبل يا ينوف اللي راك كمان نغكس في الدنيا.